هل ورد في آخر آيتين من سورة البقرة أنها من ضمن أذكار الصباح والمساء أو المعوذتين؟ لا، بالنسبة لخواتيم البقرة من أذكار الليل. من أذكار الليل، أي من قرأها في ليلة كفته. في أذكار المساء وفي أذكار الليل. من أذكار الليل قراءة سورة الإخلاص. والمعوذتين يا شيخ هل ورد فيها شيء؟ المعوذتين بارك الله فيك، كونهما من أذكار الصباح والمساء، هذا جاء في حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه، رواه الترمذي وقواه. وهناك من يرى أنه معلول، وأن الصواب أنه من حديث عقبة بن عامر وليس فيه، وإنما الذي فيه اقرأها كلما نمت وقمت ودبر الصلاة. سيد الاستغفار صلى الله عليه وسلم يقال في المساء أو في الليل؟ قيد في الليل. لا، سيد الاستغفار عند النوم. عند النوم. إيه. حديث من قاله في الصباح موقنا به ومات قبل أن يمسي، ومن قاله في الليل موقنا به ومات قبل أن يصبح. وإذا أنت كنت، إذا كنت تقصد سدات البخاري، والله هو اسمه حديث شداد، نعم، لكن حديث البراء بن عازب اللهم لك أسلمت وبك عملت. أي. أي. نعم، هذا يقال عند النوم. قال اجعله هنا آخر ما تقول. نعم، هذا عند النوم. وأما حديث شداد نعم يقال في الصباح والمساء. المساء والليل هو طبعا في أذكار النوم وفي أذكار الليل وفي أذكار المساء، يعني ثلاثة أنواع على حسب ما ورد من الأدلة، فهو من أذكار الصباح والمساء حديث شداد. في فرق يا شيخ بين أذكار المساء وأذكار الليل؟ إيه، في فرق، يعني مثلا كما تقدم من قرأ خواتيم البقرة في ليلة، في ليلة كفته، أذكار المساء الأصل من بعد العصر. وأذكار الليل يعني بعد غروب يا شيخ؟ إيه، بعد غروب الشمس، الليل ما يكون إلا بعد غروب الشمس. يفهم منها يا شيخنا أن أذكار المساء موجودة الآن حاليا تباع في مطويات أنها ما تقال سردا. لماذا؟ لأن بعضها من أذكار الليل. لا، هم هذول أخطأوا عندما جمعوا بين هو في شيء كما تقدم من أذكار الليل، وفي شيء من أذكار المساء، وفي شيء عند النوم. فأنت مثلا إذا جاء المساء بعد العصر هذا وقت أذكار المساء، غابت الشمس هذا وقت أذكار الليل، عند النوم إذا أردت أن تنام. يعني آية الكرسي لا تكره الآن، إذا بغيت تنام اقرأها. شيخنا صلى الله عليه وسلم حديث البراء في مسلم قول رب اقني عذابك يوم عبادك بعد الصلاة، بعضهم يعل بتفرج عبيد عن أبيه البراء، وأن ابن حبان يقول ولم يضبط حديث والده، ويقول صحيح مثلا قد أمنون. والله هو والله أعلم، يعني يقال في الأمرين، عند النوم وعند أيضا ودبر الصلاة بعد السلام. والتعليل هذا يعني له وجه أو والله هو يعني له بعض الوجه، لكن أنا عندي يعني تصحيح مسلم وابن خزيمة للوجه الآخر، وأنه يقال في هذا وذاك، هذا لعل أقرب، الله أعلم.